كذلك من الآداب أن يحسن الإنسان معاشرة من حوله. وفي الحديث: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وشوقي رحمه الله له أبيات خالدة في الحكمة قريبة من أبيات المتنبي، منها بيته الشهير: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقوله: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. وهذا المعنى طرقه الشعراء كثيرا: وشر الناس من يهوى السباب، الأول يقول، فطرقه الناس كثيرا. لكن من الحكم المأثورة في هذا الباب أن رجلا من الأعراب أراد أن يوصي بنيه ويحبب إليهم الخلق الحسن والمعاشرة الطيبة مع الناس، فقال: أي بني، عاشروا الناس معاشرة من إن غبتم عنهم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. وهي كلمة جامعة: عاشروا الناس معاشرة من إن غبتم عنهم حنوا إليكم. محال أن يحن أحد إلى أحد يكرهه، محال أن يحن أحد إلى أحد يبغضه، محال أن يحن أحد إلى أحد يرى السآمة في لقياه. لكن الإنسان إذا كان حسن العشرة، طيب الكلام، جميل الملاطفة، يتوخى أطايب الكلم كما يتوخى وينتقي أطايب الثمر، لا تسمع منه إلا الكلمة الطيبة، سواء كان زميلا في عملك أو كان رئيسك في دائرتك أو كنت رئيسا له في وظيفته أو كان جارا لك أو ذا قرابة لاصقة أنت وإياه، أنت وهو في دار واحدة. كل ذلك إن رزق لطيف الخطاب وجميل الاستبشار وحسن تقبلك عندما تقدم، يرفع من شأنك، يحييك، يلاطفك بأطيب القول، يخفض لك الجناح. إن كان كذلك فقطعا إذا غبت عنه يشعر في نفسه حنينا إليك. وهذه عطية، ليس كل أحد يمكن أن ينال مثل هذا عند قلوب الناس. بعض الناس عياذا بالله يفرح الناس بفرقاهم، لكن هذا العربي لما أوصى بنيه قال: عاشروا الناس معاشرة من إن غبتم حنوا إليهم. يشعر الإنسان بحنان، رغبة، بشوق إليك أن يراك. قد يدخل هذا في باب المحبة، في باب ما يعرف بباب العاشقين، غير ذلك. لكن نحن نتكلم عن السيرورة العامة. الأول يقول: أمر على الأبواب من غير حاجة، لعلي أراكم أو أرى من يراكم. أمر على الأبواب من غير حاجة، لعلي أراكم أو أرى من يراكم. ثم ذكر الهوى وأموره وشؤونه مما لا حاجة للاستشهاد فيه. لكن الحاجة في قولي أنه أحيانا من تعلق بمن يحب، حتى لو يرى أحدا رآهم، كمن يقول في الأول أنه يفرح أن الليل يجمعه بمحبوبه، أن كلاهما يظلم عليه الليل. هذا استطراد ساقه الاستشهاد الشعري، وإلا نبقى في المعاني السامية التي أرادها العربي بقوله. ثم قال: وإن متم، والموت حق، بكوا عليكم. والأنفس إنما تبكي على من له أثر. فبعض الناس عندما يموت قد لا يجد الناس أثر، قد لا يجد الناس أثرا لموته. لكن قد قيل، وهذا من جميل القول، قالوا: إن موت الصالح راحة لنفسه وفجعة لغيره، وموت الفاجر فجعة لنفسه وراحة لغيره. أعيد: موت الصالح، موت الرجل الصالح، راحة لنفسه، لأنه رجل صالح سيلقى الله، سيرتاح من نصب الدنيا وسيلقى الله، وما عند الله للصالحين خير وأبقى. وفجعة لغيره، لأن الناس يفتقدون هذا الرجل الصالح، يفتقدون كرمه، يفتقدون عطاءه، يفتقدون حسن معاشرته، يفتقدون علمه، يفتقدون سخاءه، بحسب حاله. فهو موته راحة لنفسه، فجعة لغيره. أما الرجل الفاجر عياذا بالله فموته فجعة لنفسه، لأنه مقبل على الله وهو فاجر، وليس للفاجرين عند الله إلا النار، إلا العذاب، بدءا من عذاب القبر، إلا أن تتداركم رحمة الله. وفي الوقت نفسه فإن الناس يرتاحون عند موته، يستريحون من شره، ينفكون من أذاه، يغيب عنهم سطوته. وهذا بالنسبة لهم موئل كريم، شيء مطلوب يرغبون فيه لا محالة. فموت الصالحين راحة لأنفسهم وفجعة لغيرهم، وموت الفاسقين فجعة لأنفسهم وراحة لغيره.